تفسير الآية 111 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أي إني بفضلي وكرمي ورحمتي أعطيتهم اليوم، أي يوم القيامة، أي اليوم الذي تعذبون فيه أنتم الآن هذا العذاب الأليم، أعطيتهم أعظم العطاء من كل خير وسعادة في نعيم خالد لا يوصف، بجنات بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: بما صبروا، أي بسبب أنهم صبروا، أي بسبب صبرهم في دنياهم حيث كانوا دائما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين على الإسلام رغم ما قد أصابهم أحيانا من أذى وظلم أمثال من أذى وظلم أمثال هؤلاء الظالمين، وكانوا من المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وكانوا إن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: أنهم هم الفائزون، أي جزيتهم بأنهم هم لا أنتم الفائزون بالجنة قطعا، أي هم الذين يفلحون وينجحون ويربحون وينتصرون ويسعدون اليوم في الآخرة فلاحا ونجاحا وربحا ونصرا وسرورا عظيما لا يقارن بشيء. هذا ولفظ هم يفيد أنهم هم وحدهم ومن يتشبه بهم ويكون مثلهم هم الفائزون وليس غيرهم، وكل هذا العطاء الذي لا يوصف في الآخرة هو إضافة إلى جنة الدنيا التي أكرمهم الله بها، حيث كانت حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.